بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع في رهان رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرر في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة فإن لم يجد وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن الذي يفسد الصيام هو الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. وعرفنا أنه يلحق بالأكل ما يغذي ولو كان من غير المنفذ المعتاد، والشرب كذلك، ويلحق بالجماع ما سيأتي ذكره من أو ما ذكره المؤلف من الاستمناء والمباشرة وما أشبه ذلك. على كل حال، من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فإن عليه القضاء والكفارة، سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان الجماع حلالا أو حراما من باب أولى، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الكفارة كما جاءت في حديث الأعرابي عتق رقبة، والرقبة مقيدة بكونها مؤمنة، لأنها مطلقة في الحديث وفي كفارة الظهار، لكنها جاءت مقيدة في كفارة القتل. واتحد الحكم وهو وجوب العتق، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب. والعلماء بالنسبة لحمل المطلق على المقيد يذكرون الصور الأربع المتقابلة: الاتحاد في الحكم والسبب، والاختلاف في الحكم والسبب، والاختلاف في السبب دون الحكم، والعكس. فإذا اتحد الحكم والسبب، وهذا استطراد الأخوان لكن يحتاج إليه، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. يمثلون لذلك بالدم، جاء مطلقا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم واحد وهو التحريم، والسبب واحد وهو النجاسة عند من يقول بها، أو الاستقذار عند من لا يرى نجاسة الدم. على كل حال، الحكم والسبب متحدان، وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فيبقى الدم غير المسفوح مباح. إذا اختلف في الحكم والسبب عن المطلق مع المقيد، فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومن الأمثلة على ذلك اليد، جاءت مطلقة في آية السرقة ومقيدة في آية الوضوء، فالحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف، هذا الغسل سببه الحدث وذاك سببه السرقة، فلا يحمل المطلق على المقيد. لا نقول تقطع يد السارق من المرافق، لا، من المرفق لا، للاختلاف في الحكم والسبب. وإذا اتحدا في الحكم اختلف في السبب، كما هنا كالرقبة في كفارة القتل جاءت مقيدة، وفي كفارة الظهار جاءت مطلقة. في شيء يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وإن خالف في ذلك الحنفية. الصورة المقابلة وهي الرابعة مطلقة في آية الظهار ومقيدة في آية القتل، وآية الظهار حكمها حكم ما عندنا. ولذا يقولون من جامع في نهار رمضان فعليه إيش؟ كفارة مجامع، أو عليه كفارة ظهار. نعم، عليه كفارة ظهار. لا يقول العلماء عليه كفارة مجامع في نهار رمضان، إنما يقول عليه كفارة ظهار. قد ثبتت كفارة الجماع بالنص، فكيف تلحق بنص آخر أو بكفارة أخرى؟ معروف أن كفارة الظهار ثبتت بالقرآن المعروف لدى الخاص والعام. كفارة الظهار ثبتت بالقرآن. ونظير ذلك البيعة التي حصلت بالنسبة للرجال هي سابقة على بيعة النساء. وفي حديث عبادة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. كيف يقول عبادة وأنتم قبل النساء؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن الذي يعرفه الخاص والعام، بينما ما جاء في السنة قد يخفى على بعض الناس. فعلى هذا لو جامع في نهار رمضان قيل له عليه كفارة الظهار. لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن، والقرآن معروف لدى الخاص والعام فيحال عليه، بخلاف ما جاء في السنة فقد يخفى على بعض الناس. الصورة الرابعة وهي المقابلة للصورة الثالثة أن يتحدى في السبب دون الحكم، يتحدى في السبب دون الحكم، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر العلماء، وإن قال الشافعية بحمل المطلق على المقيد بالمثال. اليد جاءت مطلقة في آية التيمم ومقيدة في آية الوضوء، السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، إذن لا يحمل المطلق على المقيد. فلا نقول بمسح اليد تيمم إلى المرافق. على كل حال هذا استطراد حملنا عليه إطلاق الرقبة في حديث الأعرابي. الكفارة عتق رقبة، عرفنا أنها مؤمنة، فإن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين. لكن قد يقول قائل لماذا نحمل المطلق على المقيد، المطلق في آية الظهار على المقيد في آية إيش؟ القتل. كم ذكر القيد في آية القتل؟ كم؟ نعم، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، نعم، ثلاث مرات. وفي آية الظهار ما ذكر ولا مرة واحدة. قد يقول الحنفي لماذا لم يذكر ولا مرة واحدة مع أنه ذكر ثلاث مرات؟ وقد يقال لهم مع أنهم ما قالوه، هذا الشخص الذي قتل مؤمنا ولو عن طريق الخطأ لماذا لا يطالب بتحرير مؤمن وعتق الرقيق كإحيائه، فيكون عتقه في مقابل إتلاف ذلك الرجل المؤمن، فيكون اشتراط الإيمان في كفارة القتل أظهر منه في كفارة الظهار وغيرها من الكفارات. نقول الشرع كما هو معروف يتشوف إلى العتق، نعم، وأولى من يعتق ويحرر المسلم المؤمن، وإذا كان غير المسلم معروف حكمه إما أن يؤدي الجزية ويبقى صاغر وهي نظير الرق، أو حده إن كان حربيا القتل، فالرق أهون عليه. فعلى هذا يتجه قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد ولا التفات إلى ما يذكره بعض الحنفية في هذا. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. فإن كانت المرأة مطاوعة مختارة غير مكرهة فإنها مثله، عليها ما عليه وعليهما معا التوبة والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك والإقلاع فورا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة. قد يقول قائل: أن الكفارة سقطت، كما عندكم في المتن: فإن لم يجد الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. لكن الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر دينا في ذمته. كونها تسقط استدلالا بالحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يكفر إذا وجد، يلزمه القضاء أيضا لأنه أفسد صومه الواجب. قال ابن حجر: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلا. قد يقول قائل: ما بين، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه؟ نقول: ورد في بعض الروايات، وإن كانت بمفرداتها لا تثبت، إلا أنها بمجموع هذه الطرق تدل على أن له أصلا. والكفارة كما هو معلوم احتراما للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، لكن ليس عليه كفارة لأنه ليس في شهر رمضان، والكفارة إنما شرعت من أجل احترام رمضان. لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان، لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، كذلك المرأة، فبوجوب الكفارة والقضاء خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط القضاء دون إيجاب الكفارة، دون إيجاب الكفارة. وقد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. شخص يعرف أن الزنا حرام مثلا لكن لا يعرف أن حده الرجم، جاهل، فجاء إلى الإمام وقال إنه زنى وهو محصن، يظن أنه بيجلد 100 جلدة ويطلق سراحه، قال لا أنت عليك الرجم، أنا جاهل ما أعرف الحكم، لكنك تعرف حكم الزنا وأنه حرام لا يلزم منه أن تعرف الحكم أو الأمر المترتب على الزنا. قد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم، فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه، الذي لا يعرف تحريم الزنا لا يدري أن الزنا حرام، وهذا يتصور في مسلم حديث العهد في الإسلام أو عايش في مكان لم تبلغه شيء من الشرائع، وإلا مثل هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم لكن يجهل أن عليه الحد. فالأعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان، ولذا قال يا رسول الله هلكت. قال مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة؟ الحديث على أن الإكراه على الجماع مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني يتصور أن تكره المرأة على الجماع، لكن هل يتصور أن يكره الرجل عليه؟ نعم، المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور إكراهه على الجماع؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يتصور إكراهه، لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تحتاج إلى شيء من ذلك. ومنهم من يقول أنه إذا أكره يمكن أن ينتشر. لا شك أن الانتشار فرع الرغبة، فرع الرغبة، ومع الإكراه، مع الإكراه لا توجد الرغبة. إذا كان المكره صادق في كونه مكره، لكن بعض الناس إذا أكره قال الحمد لله أنا مكره ولا علي ذنب ويزاول المعصية. وعلى كل حال الإكراه درجات، والمسألة كما سمعتم مختلف فيها، فإذا وقع الإكراه الملجئ لا شك أنه معفو عنه بالنسبة للإثم، لكن القضاء أحوط. إذا باشر دون الفرج فأنزل، هذه مسألة تقدمت الإشارة إليها، فإنه يفطر ولا كفارة، لأن النص إنما ورد في من جامع، والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى العلاج في الفرج دون المباشرة. إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط سد الذرائع في مثل هذا مطلوب. نعم، تقدم الكلام في المذي. هم نعم يقول نعم، أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، يقول فسد الصوم. لا شك أنه إن أمنى هذا ما في إشكال أنه يفطر، لأنه عن شهوة، إذا خرج المني عن شهوة فإنه يفطر، لأنه جاء في الحديث يدع شهوته. نعم، وهو ملحق بالجماع في الفطر. أما بالنسبة للمذي وهو يختلف حكمه عن حكم الجماع، فإنه لا يأخذ حكمه في الإفطار، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، وهذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يترك مثل هذه الأمور وإن كانت لا تفطر خروجا من الخلاف. تقول عائشة رضي الله عنها أنها تصور تقبير غير عند الذي الغالب أنه يمضي، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وتأتي الإشارة إليه فيما يكره، فيما يكره إن شاء الله تعالى. إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه، إلا أن الاحتياط وسد الذرائع في مثل هذا مطلوب، لا سيما لمن لا يملك إبه. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وإذا أنزل بالمباشرة فسد صومه كما هو معروف ولزمه القضاء. إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء، مع أن الاستمناء معروف حكمه وهو التحريم، وهو التحريم، لكن لا شك أنه إذا بلغ به الشبغ مبلغا لا يمكنه الصبر عنه هو أسهل من الزنا الصريح. وعلى كل حال هو محرم عند جمهور العلماء، لكن مع الحاجة الشديدة وخشية الوقوع في العنت ولا يمنعه صيام ولا غيره، حينئذ أسهل عليه من أن يباشر المحرم الصريح التحريم. إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء كان ذلك بيده وما أشبه ذلك، أفطر عند جمهور العلماء إذا خرج منه مني، خلافا للظاهرية، فإنه لا يفطر عندهم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، وهو حرام في رمضان وفي غير رمضان كما سمعتم. وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطر. وإن أمذى أي خرج منه مذي أو هماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه، بل صومه صحيح، لأنه لا شهوة فيه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا كرر، هذه مسألة تقدم ذكرها إشارة، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، فعلى الصائم إذا كرر النظر، إن كرر النظر إلى ما يباح له النظر فهذا خاص بالصيام، لأن له أن يكرر النظر في زوجته ولو بشهوة، لأن له ما هو أشد من ذلك. لكن إذا كرر النظر فيما حرم الله عليه سبحانه وتعالى، هذا حرام للصائم وغير الصائم، لكن الصائم أمره أشد، فعليه أن يحتاط لهذا الركن، فيغض بصره عن النساء، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة، فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. لكن لا يبطل صومه بمجرد النظر إذا لم يخرج منه مني، أما من أمن فإنه يبطل صومه وعليه قضاؤه إن كان واجبا. وليحذر الصائم أشد الحذر كما ذكرنا مما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور المحرمة العارية وشبه العارية، وهذا محرم على الصائم وغيره في رمضان وفي سائر العام، لكن في الصيام ورمضان الأمر أشد، يضاعف الأمر، نسأل الله العافية. أيضا يحرم التحايل على الفطر في رمضان، كما أنه يحرم التحايل على إسقاط الكفارة، يحرم التحايل على الفطر في رمضان. اشتهى جماع زوجته فقال: نسافر، ما أصل الخرج، خرج 80 كيلو مسافة قصر عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة. كما أنه يحرم عليه أيضا التحايل على إسقاط الكفارة. قد يقول قائل: وهو في بلده، الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان، يريد أن يتحايل على إسقاط الكفارة فيشرب ماء، يقول: أنا مفطر، أنا لست بصائم في رمضان، تحمل التحريم والوعيد الشديد لكن ما يتحمل الكفارة، نقول تلزمك الكفارة، معاقبة له بنقيض قصده. فلو سافر من أجل أن يفطر مع أنه لا حاجة إلى هذا السفر غير الفطر فإنه يحرم عليه، كما أنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان من أجل أن يجامع زوجته، فلا تلزمه الكفارة حينئذ على حد زعمه. فإذا أكل أو شرب عمدا أفطر ولزمه القضاء ولزمه الإمساك بقية اليوم ولزمته الكفارة لحرمة رمضان ومعاقبة له بنقيض قصده، والله المستعان. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكثر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في المسألة الثانية، يعني إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة واحدة لأن الكفارات تتداخل. أما إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتين، لكل يوم كفارة، وهذا باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل مثل هذه الكفارات. ولذا يقول وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في الصورة الثانية، وفي الأولى ثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. لماذا؟ هو أفسد الصوم. أقول لأنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، فلحرمة الشهر يلزمه كفارة ثانية، والمسألة لا تخلو من خلاف. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك شخص مسافر ثم قدم، امرأة حائض ثم طهرت، وهكذا. يقول وكذلك من لزمه الإمساك وإذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. جامعه مقيم صحيح معافى ثم سافر وأفطر في سفره، نقول الآن علي قضاء هذا اليوم، نقول عليك الكفارة لأنك أفطرت وأنت صائم مقيم. ومثله لو مرض وأفطر وقد كان قد جامع قبل فطره تلزمه الكفارة ما لم ينوي الفطر بالجماع. يعني لو شخص مع أذان المغرب جامع زوجته ناويا الفطر بذلك، عليه كفارة ولا لا؟ نعم ما عليه كفارة. لكن شخص سافر واستمر في سفره وهو الآن مخير بين أن يتم صومه وبين أن يفطر، لأن الوصف المبيح للفطر قائم، فنوى الفطر بالجماع، نقول ما عليك شيء. لكن لو لم ينوي الفطر إلا بعد الجماع نقول عليك الكفارة، لأنه يقول ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وإن أوجبها المالكية بالأكل والشرب عمدا. باب ما يكره. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ويكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط، لكنه على الجواز، النصب على الجواز. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر. على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. وقول نعم وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. ما يكره ويستحب وحكم القضاء، يعني هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة مباحث: ما يكره فعله للصائم، وما يستحب له ويندب أن يفعله، وحكم القضاء من قبل من لزمه القضاء واجب عليه. يقول: يكره جمع ريقه فيبتلعه، وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة. يكره جمع ريقه فيبتلعه، العلة في ذلك الخروج بالخروج من خلاف من قال بفطره، هذا عند الحنفية أنه يفطر، فللخروج من هذا الخلاف يكره جمع الريق لئلا يكون مفطرا على قول. مسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، والكراهية حكم شرعي، مسألة الخروج من الخلاف يعلل بها كثيرا للكراهة والاستحباب، فيقال يكره إذا قيل بالتحريم وإن كان الدليل لا ينهض، ويقال يستحب فعل كذا إذا قال بعض أهل العلم بوجوبه ولو كان دليله لا ينهض. والخروج من الخلاف ليس من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأحكام إنما تبنى على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الذي توافرت أركانه. إذن كيف يقول أهل العلم للخروج من الخلاف؟ الخلاف إذا كان له حظ من النظر معتبر، بمعنى أنه وجد في المسألة أكثر من قول، قول راجح وقول مرجوح، لكن له حظ من النظر، له أدلته وإن كان مرجوحا، وقول ثالث لا حظ له من النظر، أدلته واهية، فالعمل بالقول الراجح هذا هو الأصل، مع ملاحظة القول المرجوح الذي له حظ من النظر لاحتمال أن يثبت دليله، واحتمال أن يرجح الاحتمال الذي رجحه. الآن عندنا إذا كان الدليل واحد يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر، الاحتمال الراجح يدل على الإباحة، والاحتمال المرجوح يدل على المنع، يدل على المنع، نقول الأولى الكف، الانكفاف عن فعل مثل هذا لئلا يكون الاحتمال المرجوح راجحا، خشية أن يكون هذا الاحتمال المرجوح راجح، لأن الرجحان أمر نسبي والدليل واحد. نعم إذا خلى القول الثاني المرجوح من الأدلة، أو على أقل الأحوال الأدلة المحتملة، فلا التفات إليه، فلنعرف سر هذه المسألة. فما دام الاحتمال قائما ولو كان مرجوحا ينبغي أن نلاحظ القول ويكون له حظ من النظر، لأنك لن تعدم في يوم من الأيام في مسألة من المسائل أن يكون هذا القول المرجوح راجح، لأنك وجدت ما يعضده ووجدت ما ترجح به الاحتمال الآخر ولو كان المرجح ضعيفا، لأن المرجحات عند أهل العلم كثيرة جدا، المرجحات كثيرة وبعضها الترجيح به فيه ضعف. إذا عرفنا هذا أنه إذا كان الأدلة للقول الراجح والمرجوح متقاربة، أحيانا يكون القول الراجح راجح بنسبة يسيرة، يكون هذا 55% وهذا 45 مثلا، علينا ملاحظة القول الآخر، لا لأنه قول لأهل العلم، بل خشية من أن يثبت دليله أو يرجح احتماله. وهنا لا دليل للمخالف أصلا، فلا يكره جمع الريق، لا يكره جمع الريق لأنه لا دليل للمخالف، ويحرم بلع النخامة، ويستوي في ذلك تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على الصائم وغيره، على الصائم وغيره، لأنها مما يستقذر، وكل ما يستقذر فهو من الخبائث، فهو من الخبائث. ويفطر بها فقط، يفطر بها فقط يعني لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، وفي بعض النسخ الزاد إلى حلقه، لكن الصواب إلى فمه، على القول بأنها تفطر لأنها من غير الفم، فإذا وصل إلى الجوف أو الصدر أو الدماغ، فإذا وصلت إلى الفم فابتلعها وقد انتقلت من مكانها ثم ابتلعها، على المذهب يفطر. نظيرها ما لو أصيب بدسعة قلس، إيش معنى هذا؟ نعم، يعني من القيء اليسير، كح مثلا أو سعل، فخرج حبات من الطعام إلى فمه فابتلعها، يفطر ولا ما يفطر؟ أو ما بين الأسنان، ابتلع ما بين الأسنان، لكن تنظيرها بما يخرج من الجوف من الطعام المأكول مع السعال، وهذا يحصل كثيرا، أن بدلا من القيء يكون كثيرا كل شيء يسير. نعم، هذا إذا ابتلعه يفطر ولا ما يفطر؟ نعم، والنخامة مثله. نعم، يقول ويفطر بها فقط لا بالريق إن وصلت إلى فمه. تفضل. مضى في درس الأمس لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار ونحو ما لا يمكن التحرز من هذا لا يفطر، ما في إشكال. نعم، على التفصيل السابق، ومثله النخامة يمكن التحرز منها ولا يمكن. نعم، هو مسألة الوصول إلى الحلق لا يمكن التحرز منه إلا مع استفراغ، لكن إذا وصلت إلى الفم، والمرجح في كثير من النسخ، لأن بعض النسخ إن وصلت إلى حلق يفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، لكن هذا ما له وجه. نعم، لأنه لا يمكن التحرز منها إلا مع الاستفراغ، لكن إذا وصلت إلى فمه أمكن التحرز منها، يفطر بها علي عنده. ويفطر بها فقط لا بالريق إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم، يعني من الجوف أو الصدر أو الدماغ، ف فإن لم تصل إلى الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه من غير مرور بالفم فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. والقول الثاني أنها لا تفطر مطلقا لأنها لم تخرج من الفم كالريق، يعني مثل الريق، لو جمع الريق فابتلعه لا يفطر، وهذه مثله وهي نوع منه، إلا أنها لها وصف خاص. لكن القول بالتفطير كأنه هو المتجه، مثل ما لو ابتلع ما بين أسنانه أو ما صدر منه من أو ما ارتفع إلى فمه من طعام بسبب السعال. يقول: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره ذوق طعام بلا حاجة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام كالطباخ مثلا أنه لا كراهة، لا كراهة. إذا كيف يكره ذوق الطعام بلا حاجة وبإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه ولا أثر لذلك، لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به. أما إذا كان لحاجة كالطباخ والمرأة في بيتها تذوق الطعام، هل ملحه مناسب، هل حلاوه مناسب أو لا، لا بأس بذلك، كما حكاه البخاري عن ابن عباس. يقول: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. والمراد بالعلك القوي الذي لا يتفتت، الذي لا يتفتت. معروف أن من أنواع العلوك ما يتفتت، ومنها ما لا يتفتت. هل الخلاف في العلك سواء كان قوي أو غير قوي، بأن كان من النوع الذي تفتت، العلك المطلي بغيره مما له طعم وجرم، أو المراد به الذي لا طعم له؟ هم في الأسواق أنواع من العلوك، بعضها نعناع وبعضها مطلي بطبقة ملونة، وفي أشياء له طعم، طعم وجرم واضح. يعني مثل هذه لو غسلت فذهب الطعم دخلت في الكلام الذي معنا. المقصود بالعلك الذي لم يدخل عليه شيء من التحسينات ولم تدخله الصناعة، العلك الذي على طبيعته، وهو نوعان: علك قوي لا يتحلل، وعلك يتحلل ويذوب. العلك القوي، نعم، هو اللبان، نعم، المرارة التي بالعلك، ما فيه نوع مر، ها؟ هل تأخذ حكم المحسنات التي توضع على علوك؟ نعم، أو المقصود بالعلك الذي يذكر هنا في هذا الباب الذي لا يذهب إلى الجوف منه شيء. افترضنا أن الشخص علك العلك في بالليل مثلا وراح الطعم منه 100%، ما بقي للطعم أثر، فقال: أنا أرجئه إلى الظهر أحتاجه، لأنه يجم الريق علك ولا طعم له ولا جرم، إنما هو لاستجمام الريق فقط. هذا محل الكلام إذا كان لا يتفتت. يقول: ومضغ علك قوي، أي الذي لا يتفتت، لئلا يتسرب شيء إلى بطنه من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا كراهة، لكن ينبغي أن لا يمضغه أمام الناس لئلا يساء الظن به. الشخص الذي يمضغ العلك أمام النفس يساء به الظن، وأيضا يفتح مجال لمن أراد أن يأكل، فقد يأكل أشياء بعض الناس الذين عندهم رقة في الدين، أو بعض الأطفال الذين يمرنون على الصيام قد يأكلون لأنهم لا يرجون بذلك ثواب من الله سبحانه وتعالى، إنما لمجرد التمرين. فالطفل وأشد من ذلك من كان في دينه رقة قد يأكل أشياء ويظهر للناس أنها علك، أنها علك، فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا أمام الناس. الأمر الثاني أن العلك صار من سمة النساء، صار من سمة النساء، يعني هل ترون رجلا في مكتمل رجولته يمضغ العلك أمام الناس؟ نعم، يوجد؟ لا يوجد. وعلى هذا فاستعماله مخالف للمروءة، ومثل هذا مسقط للعدالة عند أهل العلم، فلا ينبغي أن يزاوله من بلغ هذه المنزلة في المروءة والرجولة لئلا يتسبب في إسقاط عدالته. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وجد طعمهما في حلقه أفطر، طعم الطعام وطعم إيش؟ العلك القوي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، طبعت قديما وهي نافعة في هذا الباب، طبعت في مطبعة المنار قديما. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، إنما مناطه وصول الطعم إلى الجوف، لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع. يقول: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. يحرم العلك المتحلل، يعني هو الذي يقابل العلك القوي الذي سبقت الإشارة إليه، وهذا لا شك في تحريمه لأنه وسيلة إلى إفساد الصوم. يقول رحمه الله: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. تكره القبلة لمن تحرك شهوته، تكره يعني مع أمن إفساد الصوم. أما إذا خشي فساد الصوم بإنزال ونحوه فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ أن يقبل. أما من لا تتحرك شهوته أو قبل ما لا يحرك الشهوة كطفل صغير أو محرم أو امرأة كبيرة في السن، مثل هذه لا تحرك الشهوة. من لا تحرك شهوته فلا كراهة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم، ومتفق عليه من حديث عائشة. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يؤذن له شاب، خرجه أبو داود، حديث ضعيف، حديث ضعيف. وليس المرد في ذلك إلى الشباب والشيخوخ، فكم من شيخ أشد من الشباب في هذا الباب، وكم من شاب أضعف من الشيوخ في هذا الباب. لكن لو نظر إلى المرأة، التأثير للمرأة لا للرجل. نعم، لا شك أن الناس تفاوتون، من الناس من يثيره أدنى شيء، ومن الناس من لا يثيره شيء. فالرجل وقوته وشهوته لها حظ من النظر في هذا الباب، والمرأة أيضا لها دور في التأثير على الرجل في هذا الباب. كونه لم يأذن للشاب وأذن للشيخ، أولا الحديث ضعيف. الأمر الثاني أنه ليس المرد الشباب والشيخ، بل المرد إلى الشهوة قوة وضعفا. يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وهذا يجب على الصائم وغير الصائم، لكنه في حق الصائم آكد. ففي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك الغيبة والسب والشتم، كل هذه من المحرمات التي يجب على المسلم اجتنابها في كل وقت وفي كل مكان. لكن إذا اجتمع وانضم إلى هذا التحريم تحريم من وجه آخر أو من وجوه، كان يكون صائم في رمضان في بلد حرام من كبير سن من طالب علم من عالم، كل هذه تجعل التبعة أكبر. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه عموما، وعلى طالب علم أن يحتاط لنفسه. يقول: إذا كان الجماع في نهار رمضان محرم لا يجوز، فإن الوسيلة إلى الجماع أيضا محرمة كذلك، حتى ولو كان مالكا لإربية. ليس كذلك؟ إذا كان مالك لإربية ليست هناك وسيلة، الوسيلة إذا كان قربه من زوجته سببا للجماع المحرم فحينئذ يمنع القرب منها لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم. أما إذا كان مالكا لإربه فلا يمنع من النوم معها أو من حتى تقبيلها إذا كان مالكا لإربه على حد زعمه، لكن إذا كان لا يملك إربه ويخشى من نومه بجانبه أو قربه منها فإنه لا يجوز له ذلك سدا للذريعة الموصلة إلى المحرم.